بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يعني أنت أشرت إشارات مهمة ضيفنا الكريم، وهو يقول نريد أن توجه لنا نصيحة ولمن يشاهد بأن كيف نحفز هممنا نحو العمل الصالح ونحو حب الخير وما أشرت إليه حتى ننال رضا الله عز وجل ثم نثبت على هذه الطاعة. هذا حق، لكن هو لابد أن ينظر إلى سقف أعلى، لا ينظر إلى سقف دون ذلك. هو يعني تقبل الله منه أراد أن يتواضع، وهو يقول لأمثالنا، يتكلم عن نفسه، نحن ترى أقل من نائف وأمثاله، لكن القضية قضية سدد وقارب، وقضية أن المؤمن يفرح بالطاعة ويحزن إذا عصى الله، ويسدد ويقارب، والقلوب إقبال وإدبار، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن إذا كانت هناك واردين يدخل عليهما المرء أحدهما أو كلاهما، يفرحهما، يدخل لهما بالهدية، يتقرب إلى الله بحبهما، يخرج من بيت والديه، يذهب إلى مسجد يوما قبل الصلاة بقليل، يوما بعد الأذان، يوما يمكث بعد الصلاة، لا يفتأ أن يفتح أن يأخذ مصحفا يقرأ فيه، مثل اليوم الجمعة قبل صلاة المغرب، يوم الجمعة قبل المغرب يتفرغ للدعاء، تارة مثلا في الكويت هنا بعد 4-6-7-8 أشهر يذهب إلى مكة، يطوف بالبيت، يسعى ثم يعود، ذات يوم يتذكر أن له قرابة فيهم نقص من مال وقلة من جاه، يذهب إليهم بطعام، يذهب إليهم بمال، يعطيهم في أيديهم. هكذا إذا كان الإنسان على هذا الحال فهو على خير عظيم. لكن من ضرب الله بالراني على قلبه، كل ذلك لم يخطر له على بال، هو في الشتاء يجمع مالا ليفر فيه بالصيف فيدخل في ما حرم الله، وإذا جاء الشتاء وطال ليله ذهب إلى الأمسيات، ولا يخرج من ملهى إلا إلى آخر، من معصية إلا إلى أخرى، ثم ينام ولم يركع لله ركعة، ثم لا يوقظه إلا حر الشمس، ثم يغدو إلى عمله وكأن شيئا لم يكن. لم تكن مصيبة ابن نوح أنه فر إلى الجبل، لكن مصيبته أنه لم يفقه أن هذا عذاب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه.